السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الحاقة ومشهد من مشاهد ذلك اليوم الحق يوم القيامة. يقول تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالعرض للحساب حق، وعلم الله حق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ظاهرها ولا باطنها. فربنا عليم بذات الصدور، ربنا هو عالم الغيب والشهادة. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء، فأما من أوتي كتابه بيمينه إذ أنه كان ملك اليمين يكثر من كتابة الأعمال الصالحة له، فأوتي كتابه بيمينه. وهذا ليس باختيار العبد أن يختار هل يتناول باليمين أم بالشمال، بل كل شيء في ذلك اليوم يجري بأمر مالك يوم الدين، فيوفق الله السعداء الصالحين لأخذ كتبهم بأيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، أي لجماعته ولمن حوله: ها أم اقرؤوا كتابي. ها أم يعني خذوا كتابي، شوفوا كتابي، قرأوا كتابي. ها أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت معناها تيقنت. الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، يعني الذين يوقنون. إني تيقنت من هذا اليوم، إني تيقنت أني ملاق ربي، إني تيقنت أني سألقى الحساب، ولهذا استعددت لذلك الحساب وأعددت له عدة. إني ظننت، وما ظننته وتيقنته واعتقدته صار حقا. ولهذا يسمون كلمة ظن من كلمات تسمى الأضداد في كتب في اللغة العربية، اسمها الأضداد. الأضداد يعني الكلمة يبقى لها المعنى وضده، المعنى وعكسه، بين يديه يعني أمامه ويعني خلفه، ظن يعني توقع احتمال، وظن يعني أيقن. واضح؟ تعرف من السياق، تسمى الأضداد. في كتاب كده حوالي 400 مجلد للعسكري، إمام من أئمة اللغة، اسمه الأضداد، وغيرها من الكتب. فظن من كلمات الأضداد. إني ظننت يعني إني تيقنت أني ملاق حسابي. قال الله: فهو هذا الذي يوقن أنه سيلقى الحساب ويستعد لذلك. قال: فهو في عيشة راضية. في الحقيقة هي يقال عيشة مرضية. العيشة في نفسها لا تسمى راضية، لكن لما صارت مرضية لصاحبها حتى صارت هي في نفسها تسمى عيشة راضية. الواحد يقول لك أنت الصدق، لا، وأنت صادق، لكن لما صار الصدق صفة ملازمة لك سميت أنت بذاتك أنت إيه؟ أنت صدق. عيشة هي نفسها العيشة راضية، فكيف بمن يعيشها؟ فهو في عيشة راضية. اللهم ارضنا يا رب. قال في وصف هذه العيشة الراضية: في جنة عالية. في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يشوقنا الله للجنة، يشوقنا الله للجنة، لعلنا نشتاق وتتحرك القلوب. قال تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ولهذا أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء، أما أرواح الفجار فتلقى فتتخطفها الطير فتهوي في سجين تصعد إلى علٍ حيث الجنة العالية. ولهذا لما عصى آدم ربه قال لهم إيه؟ اهبطوا اهبطوا انزلوا من علٍ إلى أسفل فنحن في السفلى. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها أي ثمارها دانية قريبة قريبة التناول للقائم والقاعد والمضطجع. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثمار الجنة وسهولة تناولها قال إن العبد يشتهي وهو على أريكته في الجنة يشتهي الثمرة فتتدانى له القطوف الغصن يتقارب منه ينزل له. ها؟ إيه الخاصية في الأغصان؟ الله خالقها جعل لها خاصية أن تتدانى أن تتقارب قطوفها دانية قريبة لا يحتاج إلى تسلق ولا قذف من الأحجار ولا القطوف تأتيه حيث وجالس قطوفها دانية. كلوا واشربوا الله عز وجل الآن شوف الأسلوب كلوا واشربوا كأن الإنسان دخل الجنة ورب العزة بيخاطبه يقول كلوا اشربوا هنيئا كل اشرب بالهنا والشفا هنيئا. انتوا لكم شغل من زمان لكم شغل في الدنيا لكم شغل في الايام السالفه. اللي يتذوق القران بمفهوم من يناجي رب ربنا بيكلمك فحس بالمعنى حس بالمعنى عشان مش هيحرضنا غير انك تستشعر ان فيه رب يكلمه وانت عبد عبد. شوف المقام العالي أن يكلمك الرب العظيم يقول كلوا واشربوا هنيئا أي متهنئين هنيئا بالباء دي تسمى باء السببية بما أسلفتم في الأيام يعني بسبب ما أسلفتم ما قدمتم في الأيام الخالية الأيام اللي عدت اللي هي أيام الدنيا أيام الدنيا أيام الدنيا التي نحن فيها كل يوم بيمر علينا قدمنا فيه أعمال هي دي الأيام الخالية فلنبادر في هذه الأيام التي غدا ستصير خالية وماضية بعمل صالح يقربنا إليه. هؤلاء هم السعداء الذين أوتوا كتبهم بأيمانهم. قال تعالى والقرآن مثاني مثاني يعني يذكر لك الشيء وضده حتى يتضح المعنى ودي من أعلى أساليب التربية حتى تتضح المعاني. قال وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي يا ريت لكان في كتاب ولا خدت كتابي بل أوتي كتابه مش عايز يا ويلتى أو فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي لا عايز أشوف كتاب ولا عايز أعرف الحساب ولا عايز أعرف عملي ولا عايز أشوف حاجة لكن مش بكيف اقرأ كتابك ده أمر قهري قدري ليس اختياري ليس أمرا شرعيا يفعله أو لا يفعله لا أمرا قدريا قهريا اقرأ كتابك يا ليتني لم أوت كتابي يا ليتني لم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية تحسر حسرة حيث لا تنفع الحسر وندم حيث لا ينفع الندم يا ليتها كانت القاضية يعني القاضية يقول يا ليت الموتة دي كانت اللي قضت عليا وما رجعتش تاني بلا بعث بلا حساب يا ليتها كانت القاطعة لحياتي بألا أبعث يا ليتها كانت القاضية. ثم بدأ يتذكر هذا التعيس هذا الفاسد هذا الفاجر بدأ يتذكر ما كان له في الدنيا من أموال وما كان له من أولاد وما كان له من منصب وسلطان فبدأ يقول ما أغنى عني مالية المال منفعنيش لم يغني عني أقدمه يقولوا لي ما بيمشيش. طب خذوا المال كله ونجوني من العذاب، لا نجاة، لا ينجي الى الاعمال. العمله السائده يوم القيامه هي الاعمال، في اعمال تمشي، ما فيش اعمال ما تمشيش. ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلك عني سلطاني، ما نفعني سلطان وما نفعني منصب ولا ما نفعني مقام عالي في الدنيا. ما اغنى لا المال ولا السلطان. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ولا يزال يتحسر حتى يأتيه الأمر القاطع من الله عز وجل. يقول الله عز وجل خذوه، أمر لزبانية جهنم، أمر لملائكة النار، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. 3 أوامر من الملك القهار لمن عصاه وخالف أمره، أمر للملائكة لهذا التعيس بأن يغل. يغل، الغل هو ما يجمع الأيدي مع العنق، يعني اربطوه إيده في رقبته، إيده في رقبته، اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الجحيم النار المحرقة، صلوه، صلوه ويصلى النار، ويصلوها، الكلمة دي في القرآن من الصلي، والصلي يعني الشوي، يقال شاة مصلية يعني شاة مشوية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يعني شوه بالجحيم، الجحيم صلوه. لازم نحس يعني ايه انسان يتشوي على النار حتى يكون هذا رادعا لنا. كل ما تيجي تعمل مخالفة اعرف ان المخالفة معناها نار، عذاب الله الذي أعده للمخالفين له اسمه النار. النار يعني فيه شوي، لأن احنا بننسى المعاني دي، وكأننا خلاص نقول احنا نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا معديين من الموضوع ده. لا لا لا لا لا لا، ما لمن أعدت النار إن لم تعد للعاصين، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو لم تخوف بتخويف الله لك خلاص سيصير فيك إرجاء، تسمع بقى خطبة، تسمع درس، ولا كأنك سمعت حاجة، أو مش مأثر، مش مأثر، يبقى كأن لسان الحال أنك مش مصدق. المعصية تعني شوي، الإجرام يعني شوي، المخالفة تعني شوي، ترك شرع الله يعني شوي في النار، يعني صلي بالنار. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، ذرعها يعني طولها بالذراع 70 ذراعا. ذراع مين؟ وذراع يبقى طوله قد ايه؟ لا ندري. على اقل ذراع، تخيل سلسله طولها 70 ذراعا، باقل ذراع، بذراع من اهل الدنيا اليوم. تعرفون يوم القيامه كل شيء يضخم حتى يصير ضرس الكافر كجبل احد. اهل الجنه يعظم خلقهم ليتنعموا، وأهل النار يعظم خلقهم ليعذبوا. يبقى ده مزيد نعيم وده مزيد عذاب. فيا ترى ذراع أي ذراع؟ ده لو تخيلنا أنه ذراع كالذراع في الدنيا 70 ذراعا، هذه السلسلة تلف عليه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه. خلي بالكم، اسلكوه، تعرف ان الخيط ممكن تدخل فيه حلقات العقد، كانه اسكو يعني ادخلوا في هذه السلسله، بس تدخل من فيه وتخرج من دبره، فصارت كالسلك الذي يسلسل فيه. يبقى السلسله دخلت في فيه، خرجت من دبره ولفت حواليه. هكذا قال الله، بيخوف مين؟ يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، بيقول انا بخوفكم فاتقوا، خافوا. قال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان له جملة من الأعمال، واحد، كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث الناس على النفقة. هو قبل الحث يكون فيه ايه؟ الانفاق. يبقى انا انفق واحث الناس على الانفاق. فذكر انه كان لا يحث على طعام المسكين، يعني دي معصية، دي مخالفة. ايوه، ينبغي ان نتواصى بالحق، ان يوصي بعضنا بعضا بالحق، من الحق النفقة، ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم يوم القيامة هاهنا في عرصات القيامة حميم، ملوش صديق، ملوش قريب، ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين هو صديد أهل النار، لما بيشوا ويحرقوا بينزوا مدة وصديد، هو ده الشراب اللي هيشربوه. قال ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، إلا الخاطئون. فاللي ماشي دائما في طريق الخطيئة يوطد نفسه إن ده شرابه وده عذابه. لا يأكل هذا الغسلين إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون. خطأ اعتقادي، خطأ عملي، ما ذكر الله. الخاطئون، الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون. فهاتان صورتان يكثر تكرارهما في القرآن، أهل الجنة وأهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الجنة حق والنار حق. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر بإبراهيم عليه السلام، فوجد عن يمينه إذا التفت ضحك، وعن يساره إذا التفت بكى. عن يمينه يرى ذراريه، ذريته من أهل الجنة، وعن يساره يرى ذريته من أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الجنة بالأعمال والنار بالأعمال، فأهل الجنة لهم أعمال معروفة، وأهل النار لهم أعمال معروفة في أنفسهم، في أموالهم، في أولادهم، في أزواجهم، في حياتهم، في نظام حياتهم، في قوانينهم التي يسيرون عليها. أهل الجنة لهم نظام، وأهل النار لهم نظام. فانظر أي الفريقين، انظر أي الفريقين أنت، بأي الأعمال أنت عال، وبأي الأنظمة أنت سائر، وبأي الشرائع في حياتك وأقوالك وأفعالك. فالجنة حق، وما قاله الله حق، والنار حق، وغدا سنعاين هذا بأعيننا. قال الله عز وجل فلا أقسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ها، بعد ما وصف هذا عذاب إيه؟ لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أنا مش هحلف لا باللي بتشوفوه ولا باللي بتشوفوش. في أشياء هنشوفها فيقسم بها، وأشياء لا نراها. فلا أقسم بما تبصرون، أي من المخلوقات، وما لا تبصرون، يعني أقسم بكل مخلوق شايفينه ومش شايفينه، أنا بأقسم بكل شيء. إيه يا رب؟ في إيه عليه؟ قال إنه لقول رسول كريم. الرسول اللي جاء رسول كريم صادق، وما هو بقول شاعر، مش زي ما أنتم بتقولوا إن ده كلام من عنده وإن ده شعر. قليلا ما تؤمنون، هذا لأنكم غير مؤمنين وغير مصدقين. ولا بقول كاهن كما تقولون، قليلا ما تذكرون. من درس سيرة النبي وما كان في حياته علم أنه ليس بسلوك الكاهن ولا بسلوك الشاعر ولا بالمجنون. قال تعالى مالي، قال تنزيل من رب العالمين، لا ده شعر ولا كهانة. أقسم بكل مخلوق إن كلامه حق، وإنه رسول كريم، وإن هذا التنزيل الذي نزل عليه تنزيل من رب العالمين. ولو محمد صلى الله عليه وسلم تقول علينا بعض الأقاويل، لو قال كلمة من عندي مش أنا اللي أوحيتها إليه وأنا اللي قلتها لي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني قال ما لم نقله، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بقول أنا باليمين آخذه أخذا شديدا وأقطع رقبته. الوتين اللي هو العرق اللي طالع هنا، الشريان اللي طالع يمين والشمال. بيقول لو تقول علينا بعض الأخوين محمد صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه باليمين، يعني أخذناه بقوة، ها؟ يمين تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم لقطعنا منه الوتين، أنا أخذه بيميني وأقطع رقبته لو تقول كلمة. ده كل رب العزة يؤكد أن القرآن كلامه، وأن القرآن تشريعه، وأنه أمره الذي أنزله للعباد لينظر من يتبعه ومن يتركه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ها؟ من يقدر يمنع عذاب ربنا أنه ينزل بأحد؟ ولا حد يقدر يمنعه. ده كله تأكيد على براءة النبي. هذا تأكيد على إيه؟ على براءة النبي. النبي ما قالش حاجة من عنده، هو بيقول كده أنا أقسم بكل مخلوق إن ده كلامي أنا رب العالمين، وإنه لو محمد تكلم بكلمة لم أقلها له أنا أخذه باليمين وأقطع رقبته ولا يستطيع أحد أن يحجزه عن هذا العذاب ولا يمنعه من هذا العذاب. وإنه القرآن لتذكرة للمتقين. كلمة ديت مخيفة جدا. القرآن مش هيمد إيده كده ويحمسكك وخليك تعمل، لا لا لا لا، مجرد يذكرك تسمع الآية. فسماع الآية يعني قيام الحجة. سماع الآية يعني قيام الحجة، قامت الحجة عليك. شوف موضوعك إيه، أنت سمعت الآية قامت الحجة. قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين، مش أي حد يتذكر به إلا المتقون. اللي بيخاف الله ويتقي الله ويخاف النار ويتقي النار هو ذا اللي هيتذكر، هو ذا اللي هتأثر فيه التذكرة، هو ذا اللي هتأثر فيه الموعظة. غير كده مش هيتأثر، هيسمع كأنه ما سمعش. فإذا سمعت القرآن ولم تتذكر ولم تعتبر فاعلم أنك لست من المتقين، لأنك لو كنت من المتقين لتذكر. قال القرآن وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم، الله يقول وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. إمتى؟ يوم القيامة، لما يشوفوا بعينيهم إنه كل كلمة في القرآن دي تحققت، شافوا بقى العذاب اللي قاله والنعيم اللي قاله والوصف اللي قاله كل حاجة بالضبط كما هي، يتحسر الكافرون. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه، أي القرآن، لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، يعني نزه ربك عن كل ما نسب إليه من النقص النظري أو العملي، لأن أحيانا يكون هناك من العبد تكذيب عملي. مصدق بيوم القيامة؟ مصدق إن النظرة الحرام عقوبتها نار، إن الكلمة الحرام عقوبتها نار، إن المال الحرام عقوبته نار؟ مصدق؟ لو مصدق ما كنتش عملت. يعني هل يمكن أن يعرف إنسان إن هذا يترتب عليه نار ويفعله؟ ده اللي احنا بنسميه التكذيب العملي. هو مصدق نظري إن في نار، لكن عمليا فعله لا يدل على أنه مصدق. فانتبهوا بين هذا الانفصال الذي يوجد بسبب الإرجاء، مرض يسمى الإرجاء، انفصام في شخصية العبد، تلاقي كلامه فيه تخويف بالنار، طب ساعة الفعل الخوف ده ما أثرش، كلامه فيه وصف للجنة، ساعة الفعل للطاعة ما فيش المرغب له، يتكاسل في الطاعة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكبر مصيبة وأكبر شيء يكون سبب لغضب الله أن يبقى ليك كلام واعتقاد شيء والعمل يكون مخالف لهذا الاعتقاد. نعوذ بالله عز وجل من سوء الأعمال وسوء الاعتقاد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. حد عنده سؤال؟